بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقلنا إن معنى قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا فكاك منه، لأن الذي قضى هو الله الذي لا يحتاج إلى بينة من أحد ولا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ حكمه، فكأن كل حيثيات الأمور موكولة إليه. يبقى إذا قال قضينا يبقى لا مفك عنه، وتحمل معنى أعلمنا، لأنه قد يقضي ولا يعلم، ولكنه أعلمهم على لسان رسولهم، فأما إليهم بواسطة الوحي إلى بني إسرائيل. إيه لا لا لتفسدن في الأرض؟ ساعة ما تشوف لتفسدن في الأرض كلام مؤكد كده باللام وإلى آخره، فأعلم أن هناك قسم، ومعنى القسم إنه عايز جواب، فكأنه هنا بيقول إيه قسم دل عليه جوابه، أي ونفسي لتفسدن في الأرض مرتين، لأن القسم لا يكون إلا بمين؟ إلا بالله. أو أن مدام قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا يستطيع أحد أن يفلت منه، يبقى في معنى القسم، يبقى برضو جواب لقضينا لأنها في معنى القسم، لأن القسم إنما يجيء للتأكيد، والتأكيد هنا في قوله قضينا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، مش في حاجة تانية، مش قايل لهم الكلام ده في كتاب آخر، ده في التوراة اللي إيه اللي نزلت على نبيهم واللي هم محتفظين به. لا تفسدن في الأرض، ما هو الإفساد؟ الإفساد أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتخرجه عن صلاحه. كل شيء في الكون مصنوع لغاية، فإذا تركت الشيء ليؤدي غايته يبقى أنت أبقيت الإصلاح، وإذا أخللت به يبقى يفقد إيه مهمته، يبقى أنت أفسدت. يبقى الإفساد معناه إيه؟ إخراج الصالح عن صلاحه، أي عن الغاية التي خلق لها. الحق سبحانه وتعالى أعطانا مقومات الحياة، ومقومات الحياة سبقت وجودنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا السماء وبعدين خلق لنا الأرض ومش خلق لنا الشمس وخلق لنا عناصر الأرض اللي عجب لنا الأكل وخلق لنا الهواء، لا، ده خلق الإنسان الخليفة وقد أعد له كل مقومات إيه؟ حياته. ومش مقومات حياته بس، وأعد له في كونه ما يستطيع بعقله وطاقته أن يزيد الصالح صلاحا. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فأبق الصالح على إيه؟ عندك البئر محفور وبيطلع مية، خليه كده ما تردموش، وإن شئت إنك أنت تزيد في صلاحه بمعنى إنك تبطنه ببناء عشان ما ينهلش، وتعمل له مثلا غطيان عشان الرمال ما تنزلش فيه، أو تعمل له مواسير وتجيب آلة ضخ وتطلعه في كده في صهاريج، علشان مش كل واحد يروح يعوز مية يروح للبير ويملي بالإرب أو بالصفائح توصلها له للبيت، تبقى أنت زدت الصالح إيه؟ زدت الصالح إيه؟ صلاحا. ولذلك الحق يقول أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض وجعل لكم فيها مقومات حياتكم. إن أحببت إنك أنت تترف حياتك اعمل إيه بقى؟ فأعمل عقلك المخلوق لله خلاص ليفك، والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة لله في الكون. يبقى أنت مش هتجيب حاجة، أنت فقط هتفكر بالعقل اللي هو إيه؟ مخلوق لله، وتنفذ فكرك بالطاقة المخلوقة لمين؟ لله، وتتفاعل مع الأرض المخلوقة لله. إن أردت إنك أنت تسري إيه؟ تسري حياتك. إحنا مثلا تزرع قمح، تزرع مقومات حياة. إنما أنا حبيت تعمل تفاح فكر بقى، حبيت تأكل فراولة فكر بقى، حبيت تأكل كنتالوب فكر بقى، أنت عندك حاجات كتير. يبقى إذن الإفساد معناه إخراج الصالح عن صلاحه، بمعنى إخراجه عن المهمة التي أكلت به. يبقى المطلوب منا أن نبقي الصالح على صلاحه أو أن نزيد الصالح إيه؟ صلاحا. الناس اللي فكروا عملنا سهريك في البيوت دولي زادوا الصالح صلاح، لأنهم جابوا لنا المياه في المواسير لحد البيوت بفكر ولا مش بفكر. خد الفكر من إيه؟ ده استنبط الفكر من ظواهر الكون، استنبط الفكر من ظواهر الكون، لأنه شاف لما السيل بينزل على الجبال، السيل نزل على الجبال، الجبال ما تحتفظش به، إنما تنزله للوديان الواطية الأول، ويتم يعلى يعلى في الواطي لحد ما يوصل لمين؟ للعالي. إذا من الممكن لما يوصل للعالي نبقى نقدر ننزله للواطي ولا لا؟ نقدر ننزله للواطي، بقى أفلحه. قال أنشأكم من الأرض واستعمركم إيه؟ فيها. طيب من ضمن الإفساد إنك تعمل إيه؟ طب في الماديات معلوم، قال لك وفي المعنويات ربنا ينزل منهج، فالمنهج ده تكتمه او تحرف فيه او تخليه ما تحرفش فيه ولا تكتمه ولا حاجه، بس ما تنفذوش فعلا، يبقى ده افساد ولا مش افساد؟ وهم بقى هل افسدوا مرتين بنو الانسان؟ كانوا افسدوا مرتين بس في الكون يبقوا كويسين والله؟ يبقى لازم نقف هنا، لا تفسدن في الارض مرتين، مع ان افسادهم ايه؟ اكثر من مرات. يبقى كلمة مرتين دي علشان ايه؟ قال لك لازم تلاحظ هنا ان العلماء قعدوا يشوفوا المرتين دول هم ايه، فين حتى المرتين دول في التاريخ، ففسروا المرتين على انها امور ايه سبقت الاسلام، امور سبقت الاسلام، ما كانش يعني انها تيجي في سورة الاسراء اللي ربطتهم بمين؟ في الاسلام. يبقى يبدو إن لا تفسدن في الأرض مرتين أي فسادا وأنتم في حضن الإسلام، لأنه لما جه جاب سورة الإسراء وبعدين جاب قصة بني إسرائيل دل على أن الإسلام تعدى إلى مناطق مقدساتهم، فأصبح بيت المقدس قبلة والرسول أسري إيه به من بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى دخل في حوزتنا ولا لا؟ ما دام دخل في حوزتنا يبقى الإسلام جاء مهيمنا ومهيمنا عليه، هو أنزل التوراة والإنجيل وبعدين أنزل القرآن مهيمن على إيه؟ وللناس إيه؟ كفا. يبقى لازم كان الأولى إننا نفسر الفساد، الفساد الذي يحدث إيه؟ في حضن الإسلام، إنما الفساد اللي قبل كده الإسلام إيه؟ ما لناش دعوة به. ليه؟ أما قال لك لأن الحق بقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإن كان الفساد مطلقا يعني من قبل ما يجي الإسلام أفسدوا كتير، أفسدوا إيه كتير أكتر من إنهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر وبعدين شافوا جماعة بيعبدوا عجل فقالوا له اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة، ده عملوا إفساد. ما قتلوش الأنبياء، وهل بعد هذا الإفساد ما حرفوش التوراة؟ والتوراة بتاعتهم حرفوها تحريفات متعددة، منها ما نسوه، كنهم نسيوه. طيب ما يبقاش لهم ما نسيوه، طب واللي ما نسيوه شيء خلوه على حاله؟ لا ما خلوش على حاله، كتموا بعضه، يبقى نسوا حظا مما ذكروا ايه به، ادي النسيان. طب يبقوا معذورين نسيوه، طب واللي ما نسيوه شيء عملوا فيه ايه؟ يكتمون ما انزل الله. طب واللي ما كتموهش سابوه على حاله ولا حرفوه؟ يحرفون الكلمه عن ايه؟ طب هل اقتصروا على هذا نسيان وكتمان وتحريفا لغير مكتوب؟ لا، ده جابوا حاجه من عندهم تانيه وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا إيه؟ يبقى ده إفساد، ده إفساد في ذات المنهج، وقتل الأنبياء، الأنبياء اللي هم جايين مثل تكوينية وأسوة سلوكية بيقتلوهم، يبقى ده أكثر من ده بالفساد. تقوم تقول لي الفساد إن يجي يغلبهم بختنصر ولا يغلبهم حتة طالوت وجالوت وبتاع، بتاع عندهم فساد اكتر من كده، فساد اكتر من كده. يبقى اذا الفساد الذي جاء، لان بعضهم يقول لك ايه، اقرا قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ايه ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، انتوا اللي طلبتوا، وما دام هم اللي طلبوا يبقى معقول انهم ينفذوا، مش احنا اللي جبنا لهم الحكم ده، هم اللي طلبوا. قال لهم يقول لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. هم بيقولوا على ذي المرة. وبعدين جت قصه طالوت وقصه ايه وجالوت ومش الله، وبعدين ده الفساد الاول، والفساد الثاني بعد دولتهم ما بقت قويه وبقت واخد الشمال والجنوب، جه مثلا بخت نصر وعمل فيهم، يبقى ده الفساد الثاني. نقول له انت فهمت هذا الفهم على ان الفساد سابق للاسلام، الفسادين سابقين للايه للاسلام. لا، ده الاهم من ده ان الفسادين يكونوا في الايه يكونوا في الاسلام. ولذلك ناخذ ربط القصه بسوره مين، بسوره الاسراء. ازاي؟ قال لك الإسلام حينما جاء كان يستشهد بأهل الكتاب على صدق محمد، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين إيه كفروا. لما يجوا الكافرين والمشركين ويجادلوا أهل الكتاب اللي في المدينة يقول لهم لا، لقد أطل زمان نبي يأتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن هم اللي بيستفتحوا، هم اللي بإيه يستفتحوا. ولذلك ربنا بيقول له إن بينكروا عليك إن الله يشهد ومن عنده علم الكتاب، عنده علم الكتاب عارف إنك صادق وعنك أنت جاي وعلمتك كذا وعلمتك كذا وعلمتك كذا، بدليل أن الصادقين منهم آمنوا بمحمد وقعدوا يقولوا لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، ساعة ما شافوا لأنه موصوف يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. واحد منهم يقول لا أنا عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يمكن أنا بقول على ده ابني وهو مش ابني، إنما أنا عارف مين الله. إذن كانوا يستفتحون بها على الذين كفروا، أو كانوا مستشرفين إن حيجي نبي يبقى عندهم مقدمات ولا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب لما كفروا به ماذا كان موقف رسول الله منهم حينما ذهب إلى المدينة عمل معهم الإيه المعاهدة وإنهم يتعايشون معهم وكذا وكذا ووفى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما وفوا. فلما غدروهم واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم النبي عليه الصلاة والسلام جاس خلال ديارهم وجلاهم وقتل وعمل وجلاهم عن الايه. يبقى إذن الفساد الأول يجب أن يكون في حكم الإسلام، وهو أنهم لم يحترموا عهودهم مع الرسول الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ويعرفوا أنه آياته وعلاماته عندهم، ومع ذلك لما ما أمنوش به الرسول عايشهم في المدينة وعمل بينه وبينهم المعاهدة ووفى لهم ما وفوا. وبعدين لما خالفوا العهد في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة وخيبر وكل حاجة وجلاهم وجاف خلال إيه، يبقى دي هي الإيه هي المرة الأولى اللي نص القرآن يدينا يسعفنا فيه إيه. بل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، طب ده انت ما تقولش اذا الا اذا كان الامر لسه ما جاش، ما تقول اذا جاءك فلان فاكرمه مثلا، يبقى هو جه ولا ما جاش. فلو ان المساله دي كانت قبل البعثه وقبل القران وقبل، يقول لك فاذا جاء وقت، طب ده جه وانتهى قبل ما يجي الاسلام كانت جت بتاعه قصه جالوت وطالوت والحكايه اللي انتوا بتقولوها دي وقصه بخت نصر وكل ده كانت قبل مين. لكن النص يقول ايه فاذا جاء وعده، والوعد لا يكون بشيء مضى وانما يكون بشيء مستقبل. يبقى إذا لازم تاخد القصة على أنها في حضن الإسلام. يبقى الفساد اللي بيقول عليه مرتين يبقى فسادهم في حضن مين؟ الإسلام. بدليل فإذا وإذا لا تقال إلا لشيء لم يأت بعد. ولسه حيين. وكلمة وعد لا تكون لشيء جاء وإنما تخبر بشيء سيأتي. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا. طب لما يكون جالوت وطالوت والكفر وقالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وبعدين قالوا كتب عليهم القتال وحصل ما حصل، وبعدين فقتل إيه داوود إيه طالوت وجا إيه جالوت، تبقى جالوت تسميه عبادا لنا؟ ده كافر، ده إيه ده كافر. ورب بعثنا عليكم عبادا إيه لنا. كلمة عباد دي بقى هذه اللي العلماء وقفوا فيها وقعدوا ايه، واحد يقول ايه يا اخي ما هي عباد زي عبيد تمام، تطلق على المؤمن وعلى الايه وعلى الكافر خلاص. ويجيب دليل يستدل بالقرآن على كلامه، نقول طب ما هو الدليل كده، نقول ايه، قال الحق سبحانه وتعالى بيحكي القصة بتاعت سيدنا عيسى في يوم القيامة، يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، مش دي يوم القيامة؟ حيرد سيدنا عيسى يقول ايه تنزيها لك، إنني أقول ما ليس لي به علم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وعلى كل حال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. الدليل بقى بتاعهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم إيه فإنهم إيه، يبقى أطلق كلمة عباد على مين؟ على الكافرين. يبقى ده اللي بيقول ما تقولش إن العباد ما تطلقش على الكافرين، يبقى ده بقى برضو نقول طالوت وجالوت مع إنهم كفر وبختنصر وإن كان كافر يبقوا عباد الله برضو سلطوا عليه، وهو بيقول بعثنا عليكم عبادا لنا فتطلق عباد على الكافر بدليل هذه الآية. ادي واحد، وبرضه جابوا ايه تانية، ما هو اللي بيجيب اللي بده يقول حاجه بده ايه يدعبس على حجته فيه، فجاب الحجه في مساله عيسى. حجه تانية لما يوم القيامه برضه هيجيب الشركاء اللي كانوا الناس متخذينهم، يقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، اانتم ايه، تبقى العباد دول ضالين ولا مش ضالين؟ يبقى أطلقت كلمة عباد على مين؟ على الكفر. يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا مش ضروري يكونوا مؤمنين بقى، يبقوا كافرين. ويريد الله أن ينتقم منهم ويسلط عليهم إيه؟ ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن ينتقم من ظالم يجيب له ظالم قال عن منه، وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعض. يقول له طيب انت استشهدت على ان كلمة عباد تطلق على مين؟ على الكافر، وجبت لها دليلين من الايه؟ من القرآن. انا هجيب ادلة مقابلة ازاي؟ قال ايه؟ وعباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ وقعد بقى يجيب ايه الاوصاف بتاع المؤمنين الكويسين دول اللي اسمهم عباد الايه عباد الرحمن. وبرضه في النقاش اللي عمله ابليس قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يبقى عبادي هم من بقى المؤمنين، يبقى وعباد الرحمن ادي دليل ايه. ونفس قد يقول الله ذلك انما ابليس يئر ان عبادي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. يبقى أنت جبت دليلين وإحنا جبنا دليلين، أنت قلت عباد تطلق على الكافر وجبت الدليلين، وإحنا جبنا دليلين على أنها ما تطلقش إلا على مين؟ على المؤمنين. عايزين نحل الإشكال ده بقى، هذا الإشكال اللي العلماء حافظوا فيه وقعد ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام والمعركة ما انتهتش عليها. نقول له كلمة عباد جمع وعبيد جمع والمفرد بتاعهم واحد عبد، بس مرة يطلق على عبيد ومرة يطلق عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك لو نظرت الى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدت ان وان كان العباد لهم كلهم لهم اختيارات في اشياء فهم مقهورون في اشياء. يبقى الكل عبيد وان كان لك اختيار في حاجه انما مقهور في اشياء كثيره تستوي فيها انت ومين، والكافر كله. يبقى من هذه الناحيه، ولذلك احنا بنقول للكافر اللي عنده اختيار، ده اللي عنده اختيار يقول له انت تعودت ان تتمرد على اوامر الله، نقول لك امن تكفر، مش كده؟ يبقى انت ليك عاده على انك انت تتمرد على مين، انت تمردت على الاوامر النهيه، ده الاوامر التكليفيه اللي فرع ان ليك اختيار، انما هل تمردت على الشيء الذي لا اختيار لك فيه؟ هل اراد الله ان يمرضك فقلت لا مانيش مرضان زي مانيش مؤمن؟ هل اراد ان يفقر فقلت له لا ما اقدرش؟ يميتك تقول له لا؟ طب ما انت متعود التمرد على الاوامر، طب اشمعنى الحاجات اللي بتجري عليك دي ما تتمردش عليها؟ يقول لك اذا انت في قسم عبد عبيد، ما تقدرش لا تروح هنا ولا تيجي هنا، وان كان لك اختيار تبقى في الامور التكليفيه. بالاختيار ده مين اللي خلقه لك؟ الله. يبقى هل اذا كفرت قهرا على الله ولا بما خلق الله لك فيه من اختيار؟ اذا كفرك ليس قهرا عن الله، لانه هو اللي خلق فيك الاختيار، وكان يغرم ما يخليكش ايه ربنا لو شاء لجعل الناس ايه امه واحده لا هداكم اجمعين. يبقى كفروا من باطن ايه؟ من باطن ما خلق الله له فيهم من اختيار. طب واللي ما خلقش لهم فيه اختيار، الاشياء اللي ما يقدروش يتمردوا عليها هم عبيد ولا لا؟ يبقى اذا كل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه. وبعدين ينقسم قسمين، عبيد يفضلوا عبيد ولا هم مش عباد، وعبيد يبقوا عباد. ازاي؟ الشيء اللي ربنا جعل لك فيه اختيار، هو جعل لك فيه اختيار يقدرك على الفعل ومقابله، ولكنه يأمرك تكليفا بالمقابل. خلقك صالحا لأن تؤمن وأن تكفر، إنما طلب منك أن إيه؟ الحتة بتاع منطقة الاختيار دي العباد بقى اللي مؤمنين بالله يقولوا يا رب احنا ملناش اختيار، اللي تقول لنا عليه عن إيه؟ هننفذه زي مسألة القهر، تمام. يبقى بقينا عباد. يبقى عباد هو الذي يسلم أوامره كلها لله في منطقة اختياره، ويقول له يا رب اللي انت تقوله هنفذه، يبقى اجعلني مقهور ماليش إرادة. يبقى دول اسمهم ايه؟ يبقى معنى العباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في المباحات الأشياء المباحة، وقالوا لحن انت خلقتنا مختارين نصدق ونكذب، مش كده؟ ونشرب خمر ولا نشربش، انما احنا هننفذ اللي انت مراد به كما لو كنت خلقتنا مقهورين على ذلك. يبقى كلمة عباد بقى لمن بقى؟ عباد تطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار وجعل مراد الله فوق اختياره، وقال له ما دام انت قلت بيدي يا رب انا هتنازل عن اختياري، وابقى عبد في القهريات وعباد في الاختياريات. هم فقدوا ايه؟ بقوا عبيد هم الكفار، انما مش ايه؟ لانهم استعملوا اختيارهم، يؤمن ولا يكفر الحسره، يشرب خمر ولا ما يشربش الحسره، يسرق ولا ما يسرقش الحسره، يبقى نفذ اختياره ولا لا؟ انما المؤمن عمل ايه؟ نفذ ما له في اختيار كمراد الله، فكانه ايه؟ كانه مستسلم اللي يقوله ربنا يمشي، كانه يعني ما فيش له اختيار ابدا، منع اختياره في مراد مين؟ في مراد ربه. تقول له طب امال هتحل ديك ازاي دي بقى؟ قام قال لك لازم تفهم ان منطقه الاختيار تنشا في دار التكليف، يعني في الدنيا هم مش عباد في الايه في الدنيا، لانهم تمردوا واختاروا غير مراد الله، لكن اللي اختار مراد الله يبقى ده عباد خلاص، ودوك ما اختاروش مراد الله يبقى مش عباد، انما عبيد ولا مش عبيد؟ خرجوا عن مرادات الله في القهريات ما خرجوش، خرجوا عن مراده في ايه؟ في الاختياريات، يبقى هم مش عباد وانما ايه؟ عبيد. طب فاذا جاءت الاخره قال الانسان اختيار هناك ولا هو مقهور؟ يبقى الكل عباد في الاخره وليس الكل عباد في الدنيا، لانهم قالوا ايه؟ ان تعذبهم فانهم عباد، يعني لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه، فاستووا مع المؤمنين في انهم هم ما لهمش اختيار مع مرادات المين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول عبادي اي الذين تنازلوا عن ايه؟ عن اختياره، وشافوا انا لي اختيار، انما ربنا عايز مني ايه؟ عايز مني كده انفذه، زي ما يكون في القهريات تمام. لكن الكافر عمل ايه؟ ما قدرش يخرج عن عبيد، انما خرج عن مين؟ عن عباد، وخد اختياره ونفذه في غير الايه؟ في غير المطلوب. لكن في الاخره لما ربنا انتم اضللتم عبادي، بقيتوا عبادي دلوقتي، يعني ايه بقيتوا عبادي؟ مالكش اختيار هنا في حاجه ابدا، كان لكم اختيار فين؟ في الدنيا، وانتهت المساله دي، يبقى انحلت ولا ما انحلتش؟ يبقى انحلت. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو التجبر الطغيان التعاظم اللي مش عارف ايه، لان الانسان ما يطغاش الا اذا كان فاهم نفسه اعلى من المطغي عليه، ما يظلمش الا اذا كان فاهم انه يظلم. ولتعلن علوا ايه؟ علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما يعني الافساد الاول، بعثنا عليكم عبادا لنا. الافساد الاول اللي احنا هنقوله في حضن الاسلام بقى، في حضن مين؟ ما دام قال اذا جاء يبقى كان لسه ما ايه؟ كان لسه ما جاش. كويس كده، كان لسه ما جاش، يبقى اذا جاء في حضن الاسلام. لما تمردوا على العهود ماذا صنع رسول الله بهم؟ جاس خلال ديارهم وطردهم وقتل اللي قتلوا وسباهم وخد اموالهم ومش عارف ايه وطردهم الى الشام الله اهي. فاذا جاء وعد اولوا بعثنا عليكم عبادا لنا، يبقى كلام صادق ولا لا؟ عبادا ايه؟ لنا. قولي ايه؟ قولي بأس شديد. ليه؟ لانهم ما عملوش العمليه دي الا وهم اقوياء في المدينه، ما عملوهاش وهم ضعاف فيه، وهم ضعاف في مكه. قولي بأس ايه؟ شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا جاس طلب باستقصاء واهتمام، طلب باستقصاء، والخلال هي البين بين الشيئين، خلالهم يعني ايه؟ بين الشيئين، يبقى فيه ايه؟ الخلال دي اللي بين. ولذلك احنا بنسمي البتاع اللي بنسلك بسناننا ايه؟ خلال، يعني ايه؟ بتيجي بين الايه؟ بين الاسنان خلاص. طب وبنسمي الصديق الحميم ايه؟ خليل، يعني كانه تخلل جسمك وتخلل ايه؟ وتخلل ايه؟ وتخلل ذاتك كده، داخل وياك كده. يبقى اذا الخلال هي البينيات بين الاشياء، جاسوا خلالها يعني ايه؟ يعني طلبوا ما فيها باستقصاء، بقوا يدخلوا عليهم هنا ويدخلوا عليهم هنا ويدخلوا عليهم. انت عارف الاصطلاح ده بتاع جاسوا خلال الديار دي هو ايه؟ الاصطلاح الحديث بتاعه، افتكروا كده لما رجال الامن يكون بقى جماعه مجرمين ومنتشرين في مكان ومتسللين في حته، يقول لك مشطوه. مشى في المنطقه يعني ايه؟ مشطها يعني عمل زي المشط، المشط اللي بيتخلل مين؟ بين الشعر، ويستقص قد يتخلل وهو سطحي، وقد يتخلل يقحط عشان حتى اللي لازق جوه ايه؟ يطلعه. يبقى جاسوا خلال الديار ايه؟ تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى احد عليهم ابدا. وده اللي حدث في مين؟ وده اللي حدث وهم في الايه؟ في المدينه، في خير بني قينقاع، وفي بني قريظه، وفي بني ايه؟ النضير، وبني ايه؟ وفي مدينه ايه؟ طيب يبقى إذن الإفساد الأول على هذا مش اللي حدث قبل الإسلام، لا اللي هو حدث في خلال الإسلام. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، وشوف آثر كلمة بعثنا، والبعث ده يبقى إيه؟ بعث الرحمة، البعثة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا موجود. فإذا جاء وعده وكان وعدا إيه؟ مفعولا. اوعى تفتكر انه كأي وعد من الممكن أن يوفى به ومن الممكن أن لا يوفى به. ليه؟ لأن الإنسان إذا وعد وعدا، ألقاك غدا في مكان كذا لنتكلم في كذا ومش عارف إيه، ده وعد. هنا عايز عناصر أن يكون لي قدرة على بقاء طاقة الإنفاس، إنما يمكن بكرة أمرض ما أقدر شاكي، يمكن يتغير رأي ولا جيش، يمكن ما أوفش بالوعد. إنما إذا كان الوعد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد به يبقى يحصل ولا ما يحصلش؟ الوعد اللي ما يقدرش به اللي وعده ما يقدرش ينفذ. إنما إذا كان الوعد من الله يجي واحد يقول طيب وهو ده يبقى وعد بقى، فجاسوا خلال الديار وأولي بأس شديد، يبقى ده وعد. ده الوعد عادة يطلق على الإيه؟ الخير، والوعيد يطلق على الشر. قال لك لا، الوعيد يطلق على الشر والوعد يطلق على الخير وعلى الشر. فقد يكون الشيء في ظاهره شر إنما هو في باطنه إيه؟ خير. يبقى فإذا جاء، ولما ربنا يأدب جماعة لأنهم انحرفوا إن فسروا هذا التأديب بأنه شر، هو بالنسبة لهم إيه؟ خير. الولد اللي ما ذاكرش وتجيبه وتقعد تنهره وتعاقبه علشان ما ذاكرش، صحيح انت عملت فيه حاجة تتعبه، انما هي خير له ولا لا؟ فاذا كانوا هم يستفيدوا من المحنة كان يبقى بالنسبة لهم ايه؟ خير. اذا عقوبة الانسان لمن يحبه على شيء مخالف يبقى هو في ظاهره ايلام له، يبقى وعيد. انما لو نظرت اليه في انه بده يعدله يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى خير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا، كلمة عليكم تفيد الإيه؟ العلو والسيطرة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يعني ما فيش حد قدر يتسرب إيه؟ منه، أيوه مشطوه. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ليه وعد مفعول؟ لأنه وعد من قادر على الإنفاذ، ولا توجد قوة تحول بين مجيء ما وعد به وبين الرحمة. طب هيفضلوا كده؟ قال لك ساعة أوهيم اتقدموا بقى، فسدوا متقدموا، يقوموا يعملوا إيه بقى؟ أما تقدموا ابتدأوا بقى يشوفوا كده وبتاع، ابتدأوا يبصوا لنفسهم ويشوفوا إيه خلفوا إيه عملوا إيه، فينعدلوا شوية. أما ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يبقى في عبادا لنا وجاسوا خلال الايه؟ الديار، وكان وعدا مفعول. أظل الأمر كذلك؟ لا. أنتم يا بني إسرائيل حنرد لكم الكرة عليهم. طب ردوا عليهم يبقى ايه؟ قال لك لازم تنصلوا من عبادا لنا. الله الله. هم انتصروا وجاسوا خلال الديار لأنهم مين؟ عبادا لنا. فإن تخلوا عن عباد لنا نخليكم انتم بقى تشوفوا شغلكم وياهم، عشان يعرفوا أنهم إن تخلوا عن منهج ربهم وعن كونهم عباد لله يبقى اللي غلبوه بالأمس هو اللي غلبوه. شوف التعذيب بقى. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يقولك الكر والفر في المعارك عادة الفارس من دول يفر شوية كده وبعدين إيه يقبل، زي ما يقولك بيسبق له يفر وبعدين إيه يكر عليه. يكر يعني يأتي بالدور الإيه المقابل، الفر يسيب، انما الكر ثم رددنا لكم الكرة عليه، ايه بمعناها؟ نصرناكم عليهم ولا ما نصرناكم شيء؟ طب ونصرناكم عليهم ليه؟ لازم انتوا حصل منكم شبه ايه، استقامة على المنهج، او على الاقل هم فاتوا المنهج بتاع عبادة لنا، يوم ربنا يسلط عليهم الايه، يسلط عليهم ده. لكن ايظل الامر كذلك؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين، أغلبية وهيصة، وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا يعني ما هو النفير؟ النفير هو من يستنفره الإنسان لينصره. يبقى هم عندهم أموال وعندهم بنين، إنما ما يكفيش إنهم تكلهم كرة، يبقى لازم ينفر حد عشان يعمل لهم إيه؟ عشان يديلهم الكرة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إيه؟ نفيرا. طيب نشوف إحنا بقى واقع الإسلام معنا من أول الإسلام ما جه، ما هي المعارك التي حدثت بيننا وبين اليهود من بعد معارك المدينة وغاسوا خلال الديار وطلعوهم ملاش بهم إيه؟ إلا لما بقوا يعملوا لهم وطن ايه، وطن قومي، وجم بقى باموالهم وبنينهم والناس والدول القويه اللي ايه اللي وياهم والوعد بالفور وحطهم هنا ومش عارف العمليه، يبقى ده النفير اللي ساعدهم واموالهم اصحاب دنيا المال ولا لا على الاول. طيب وامددكم باموال وبنين، بنيهم كلهم يعلموهم ويثقفوهم ويخلوهم مش عارف ايه، والدول الباغية على الإسلام تعاونهم وتساعدهم، ولذلك لم يحصل معركة بينهم وبين المسلمين إلا في هذا الإيه؟ بعد معركة إيه؟ بعد معركة المدينة. شوف المدة الطويلة دي، ولذلك جاءت الحكمة ثم دي تدل على إيه؟ على التراخي مش فا، لأن في حرف عطف يدل على إن دي بعدها على طول، لكن ثم تدل على إن فيه إيه؟ فيه فترة. ولذلك الحق يقول ايه، اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى فيه فترة ولا لا؟ يبقى كلمة ثم دلت على الايه، هو الزمنية بين المرة الاولى، وصحيح بعد ما عرفنا وياهم في المدينة انتهت علاقتنا بهم، ما حصلش بيننا وبينهم حاجة الا بعد ما جه بالفور وادالهم الوعد بانشاء الوطن الايه القوم، وامريكا وامريكا قعدوا بقى يدلهم ويعملوا لهم لحد ما عملوا ايه فين، وبعد ذلك انتصروا علينا. يبقى الكره جت لهم ولا ما جت لهم شيء؟ جت لهم. نتيجه ايه؟ ان احنا انحلينا شويه عن عبادا لنا، منهج ربنا كان مسيطر وكان مش، وبعدين خدنا القوانين الوضعيه وكل دوله بقى حكمت مش عارف ايه وحكمت ايه، وجم هم ربنا انتهت في هذه الفرصه وعملوا فيه. يبقى احنا الان في دور ايه بقى؟ اي دور نحن الان في ناحيه؟ احنا في الكره لهم خلاص. ان اردنا ان تيجي المره الثانيه ليسوءوا وجوهكم نرجع نبقى عبادا لنا، نرجع نبقى عبادا ايه؟ عبادا لنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، صحيح الكلام ده الان ولا مش صحيح؟ وبنين، صحيح ولا مش صحيح؟ وجعلناكم اكثر نفيرا، من اللي بيساعدهم؟ اللي بيساعدهم اكثر من اللي بيساعدونا ولا لا؟ وبعدين قال ان احسنتم بقى احسنتم لانفسكم، ادنتم بقيتوا هو، ان اساتم فلها. لكن قوله إن أحسنتم يدل على أنهم في شك أن يحسنوا، ما شاء الله. يعني بقول ما تتغرب، اوعوا يهمكوا الحكاية دي، لأن منقول إحنا مش هنظلم. ليه؟ لأن لما كانوا عبادا لنا جاسوا خلال دياركم، ولما انحلوا عن العباد لنا عملنا فيهم إيه؟ غلبناكم عليهم، جبناكم وخلاكم ضربوا خلاص. فإن أنتم أحسنتم يبقى أحسنتم، وإن أسأتم فلا. طيب هل تظل الكرمة لهم كده وخلاص وتنتهي؟ قال لا، فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الإيه الآخرة هيفسدهم، وهم قال تفسدون في الأرض إيه المرة الأولى نقضوا العهود في المدينة، فرسول الله وصحابته جاسوا خلال الإيه الديار ونحوهم وانتصروا عليهم وإلى آخر، وبعدين جت الكرة لأننا تنحينا عن مين؟ عن عبادا لنا خلاص. وبعدين قال إن أحسنتم أحسن، ده سنة كونية، اللي يحسن نحسن إليه واللي يسيئ إليه. طب إذا كان هيحسنوا ما كانش تيجي وعد الآخرة، يبقى فإذا جاء وعد الآخرة دل على أنهم لن إيه لن يحسنوا خلاص كده. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يبقى دليل على أننا سنتنبه ويبقى عندنا يقظة ونعود إلى عباد لنا. ساعة ما نعود إلى عباد لنا نعمل إيه؟ نسوء وجوههم. مش معنى وجوههم، قال لك لأن الوجه ده هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانية. ساعة ما تقابل واحد إن كان مشرك كده تقول إيه النهاردة مبشرك كده مالك إيه، وإن كان مثلا حاجز على تقول مالك مش عارف إيه شيء الله، يبقى الوجه ده هو الإيه معنى ليسوء وجوهكم، ليسوء أشرف شيء فيكم وتبدو الانفعالات السوء على إيه على وجوه. وكم فبا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لو انت قعدت تفتش في العبارة القرآنية اسم المرة الأولى ما حصلش دخول مسجد، لأن عمر حينما جاء ودخل هناك لم يكن المسجد الأقصى تبع اليهود، ده كان تبع الرومان، فدخول عمر للمسجد ما كانش إساءة لمين؟ لليهود، لأن المسجد كان تابع مين أيام هي؟ كان تابع للرومان. لكن المرة دي بيقول وليدخلوا المسجد، يبقى كأن المسجد هيبقى تبعكم. من ضمن الإساءة إنه هيدخلوا الإيه المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ما قلتش ليه دخلوه أول مرة عليهم؟ قال لك لا، لأن الدخول أول مرة في عهد عمر لم يكن المسجد تابعا لمين؟ لليهود، فدخوله لم يكن إساءة لهم، إنما كان إساءة لمين؟ للمسيحية، إنما اليهود ده. لكن ليدخلوا المسجد النهارده يجيبها في المرة الثانية دليل على أن إيه؟ على أن المسجد هيبقى تبعكم. وزن وليدخلوا المسجد لا يمكن أن يقال يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إلا إذا كان بين الدخولين فاصل خروج، وإلا لو كنا فاضلين زي أيام عمر ما يقالش ليدخلوا المسجد، احنا كنا هنبقى فيه. ما دام قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يدل على أننا خرجنا، إذن فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لنبوءة القرآن ولوعد القرآن، وليقول لنا إن أردتم إنكم تفضلوا على هذا فعليكم أن تعودوا عبادا لنا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الإيه الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وكلمة الآخرة دي تدل على إن هي المرة اللي مش هتتكرر. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كان القياس في الأسلوب وليتبروا ما علوتم، يعني يبقى أولا يدل على أنه فيه فترة يبنون فيها ويصنعون كذا وكذا، وإلا حنتبر إيه ده، وعلشان حنتبر ما علوا يعني هيعملوا حاجات إيه حاجات كتيرة قوي. تبقى إذن قول الله وليتبروا ما علوا تتبيرا دل على أن فيه فترة يبنوا فيها ويعملوا فيها أشياء اللي بيعملوها الإصلاحات اللي بيعملوها دلوقتي كلها دي خلاص. ولم يقل وليتبروا ما علوتم، دليل على أن ما علوا مش هم بس، اللي وراهم هم اللي بيعملوا، اللي وراهم هم اللي إيه هم اللي بيعملوا، وإلا لو كانوا هم بذاتهم بذاتهم ما لهمش قيامة، إنما بغيرهم. ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن يقول لك الله ضرب عليهم الذلة، مش ممكن أبدا ما يكونوش أذلاء إلا إذا كانوا في حبل من الله بعهد من رسوله أو بحبل من الناس أو يعيشوا في حضن جماعة أقوياء، إنما بذاتهم لإيه؟ ضربت عليهم الإيه؟ الزلة أينما ثقفوا إلا بمين؟ بحبل من الله، بعهد يعيشون في ظله كما عاشوا في ظلال عهد رسول الله لهم أيام ذهب إلى الإيه؟ إلى المدينة. أو من الناس الأقوياء إن هم يدفعوا إيه؟ يدفعوا عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.